أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأخير في سلسلتنا المباركة التي سميناها بهل أنتم منتهون. هذه السلسلة التي استهدفنا منها النصح لإخواننا من أهل الإسلام في كثير من المخالفات التي خف وزنها في قلوب الناس، فظنوها أنها ليست من المحرمات. وهذه السلسلة تهدف إلى إصلاح الفرد والجماعة. نسأل الله أن يصلحنا والمسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. من جملة هذه المحرمات التي استهان بها الناس عموما والشباب خصوصا، الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية، الأجنبية ليس المقصود بها الفرنسية أو الإيطالية أو الباريسية. الأجنبية في شرع الله هي المرأة التي يجوز لك أن تتزوج منها. هذا معنى المرأة إيه؟ الأجنبية. طيب، بنت عمي أجنبية ولا مش أجنبية؟ وبنت خالي، وبنت خالتي، وبنت الجيران، خد بالك أنت، كل دول اسمهم إيه؟ في الشرع أجانب. أجانب يعني يجوز لك شرعا أن أنت إيه؟ تتزوج. طيب، مرات عمي أجنبية، بس إزاي ده نتجوزها عمي؟ ما هو عمك ده لو انكشح مات تفكر على الله، واخد بالك، يجوز لك انت تعمل ايه؟ ان انت تتزوجها، صح ولا الكلام غلط؟ يبقى اذا في عندنا محرم على التوقيت ومحرم على التأبيد. المحرم على التأبيد ده اللي زي امي، هل يجوز لواحد يتزوج امه؟ هل يجوز لرجل يتزوج عمته او خالته او اخته؟ كل ده لا ايه؟ لا يجوز. طيب، زوجة عمي دي محرمة على ايه؟ على التوقيت. لو زال المانع يجوز لي ان انا ايه؟ اتزوجها. لو عمي طلقها يجوز لي ان اتزوجها ولا لا؟ وهكذا. طيب، كل امرأة حلت لك يحرم عليك الخلوة بها، لا يجوز لك ان تخلو بها. الخلوة مش مجرد ان واحد يقعد مع واحده على دكه من الدكك بتاع الصيع دي، عارفينها انت الدكك دي اللي هم بيقعدوا على البحر دول، بصيع اقوام صيع، وفي حديقه جزيره الورد وشجره الدر والنادي والهم التقيل ده، دول اقوام صيع يا اخوانا، لو مؤاخذه يعني. ماشي، في الجامعه كل ايه اللي هو الثنائي، ثنائي المرح اللي هو انت فيه ايه؟ سيبها لله، واخد بالك؟ كل واحد قاعد مع ايه؟ اللي هو الجيم فريند بتاعه، الجماعه بتاعته، دي اسمها ايه؟ دي اسمها امراه اجنبيه، لا يجوز لك ان انت ايه؟ ان تخلوها بها. فالخلوه دي حرام، مصيبه من المصائب. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. دي اول خطوه ان انت تخلو بيها بقى. وطبعا لما تخلو بيها دماغك هتلعب، ولما دماغك هتلعب العمليه هتبوظ، فخلي بالك من المساله دي. الخلوه انواع، في خلوه اللي هي خلوه واعظم انواعها خلوه الجسم، خلوه الرجل بالايه؟ بالمراه بعيدا عن اعين الناس. وفي خلوه ممكن ان انا اخلو بنت بوجود الناس، صح ولا لا؟ زي العيال اللي بتبقى قاعده في الجامعه، كل واحد قاعد مع واحده وبيتكلموا، واخد بالك، اللي هو يعني دي واحده وفي خلوه عن طريق كتابه، ان واحد يكتب لواحده جواب ايام زمان يعني، وفي خلوه عن طريق النت الايميل وعن طريق الشات، وفي خلوه عن طريق الاتصال بالهاتف الخلوي الموبايل. كل هذا داخل في معنى الايه؟ كل ده داخل في معنى الخلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا لا يخلونكم رجل بامراه الا كان تاركهم الشيطان. طيب روح تزور عمي فما لقيتوش، هل يجوز لزوجة عمي ان هي تخلي؟ والجواب انه لا يجوز. طبعا تخيل انت لو ما حصلش معاك المساله دي هتفضحها، هتقول لها شوف الولايه اللي معاه الزوج ده، لا احنا اكتفهم من خيرنا، ده احنا يعني مأكلينهم وقالينهم، مش عايزه تدخلني. طب الله عز وجل اقطع عنها الميه والنور ووريها ايام سود هي وعمي، هل هذا يجوز؟ لا، والجواب انه لا يجوز. والجواب انه لا يجوز. طيب انت خالتي رحت ما لقيتش خالتي، ها؟ تضايقني، هل هذا يجوز؟ والجواب انه لا يجوز. اذا لا يجوز لك ان تخلو بامراه اجنبيه، لان هذا مقدمه من مقدمات الايه؟ الفاحشه. من المحرمات التي استهان بها الناس مصافحه المراه الاجنبيه. العاده التي اعتادها الناس ان اول ما الواحد يدخل في مكان يعمل ايه؟ يصح. فبيدخل مثلا يلاقي رجاله على حريم، على بنات، على اطفال، فبيشيل بقى، يشيل بقى، يقوم يسلم على دول ودول ودول ودول. هل هذا صحيح؟ والجواب انه لا يصح، هذا غير صحيح. سمعي يا اخواني، ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لأن يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه اولى ان يمس امراه لا تحل له. وكان عليه الصلاه والسلام وهو اطهر قلوب الناس والرجال، تاتيه المراه فتقول ابايعك على ان لا اشرك بالله شيئا ولا اسرق ولا ازني، ثم تاتي لتصافح النبي، والمصافحه شرط في صحه البيعه، فيقول اني لا اصافح النساء. طب النبي لم يصافح النساء وهو اطهر قلوب الرجال، وانت بتصافحهم ينفع يا جماعه؟ خد بالك انت ازاي؟ فكرني بواد كان في اخ اعتكف معانا سنه من السنوات هنا يعني، فالواد كان يعني عيني خفيف شويه، فقعد بقى ايامه كلها بقى ما شاء الله قدر الله حاجه كويسه جدا. طبعا اول يوم العيد خرج انفلت زمامه، فلقيته بيتصل بيا وبيقول لي انا عاجز زورك ومش عارف ايه، اتفضل. فلقيته بيقول لي كنت ماشي مع واحد زميلي، فالولد راح مسلم على ايه؟ على بنت بتاعته، والبنت بتاعته كان معاها بنت ثانيه، هو كان سلم على مين بقى؟ اول ما سلمت على البنت الثانيه بيقول لي حسيت ان انا سحت. اهو ده بقى اللي النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه. هتقول لي بس انا بسلم وما بيحصلليش حاجه. هنقول له التشريع لم ينزل لشخص بعينه. قال علماء الاصول: الحكم للغالب والنادر لا حكم له. الاسلام نزل لغالب احوال الناس، والنادر لا حكم له. وممكن واحد يقول لك انا ما شاء الله انا بسلم عليها وببوسها كمان وما بيحصلش حاجه. نقول له انت ربنا يبارك لك في صحتك ويبارك لك في قوه تركيزك، بس طبعا انت حاله نادره في العالم. انما الاصل حرمه مصافحه المراه الاجنبيه. حتى لو كانت كبيره، حتى لو كانت كبيره. لا يجوز لك ذلك. فطيب المراه عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجال. الست هانم اللي بتبقى ماشيه في الشارع حاطه ريحه جميله كده وجذابه وبتاع مش عارف ايه. هذه سماها الشارع زانية. يا الله، ده عشان حطت ايه؟ امال لو حطت ميك اب بقى ولبست باظي ومش عارف كلام من النت تبقى ايه؟ تبقى مجرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مرت على قوم ليجدوا ريحها فهي دانية. يا الله، اللهم احفظنا. كارثة، خد بالك. والريحة دي برضه بتأثر على الرجال، يعني بتقوم هي حاطة ريحة حلوة فتقوم راكبة التاكسي، فسواق التاكسي يقعد يشمشم كده زي الكلب، فدي طبعا خلي بالك منه. قال ابن القيم: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الأسود تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فخلي بالك المسألة دي، وانهى أختك وأمك ومن تحت ولايتك عن أن تخرج من بيتها وهي متبرجة متعطرة. سفر المرأة بغير المحرم، تخلي الرجل قرطاس لب في البيت وتقول له شوف بقى عطوم رايحة الجامعة، أو رايحة أشوف واحدة زميلتي، أقابل واحدة زميلتي، خير لي واحدة زميلتك يا بالخير. أمال إحنا يعني إزاي المسألة دي تحصل في بلاد الإسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. إزاي المسألة دي تحصل في بلاد الإسلام؟ امرأة كده تسافر كده منها لنفسها؟ طيب افترض يا أخي إن هي واحدة وحش، وارد، إنما الأب والأم والأخ فين؟ أراضيش جوافة، ينفع الكلام ده؟ هل هذا يجوز يا جماعة؟ لا يجوز. عشان كده عودنا بنسمع دلوقتي عن انتشار الفواحش وانتشار الدعارة وانتشار الزنا وانتشار السحاق بين البنات، كل ده بشق مخالفة الشريعة. وطبعا بتسمعوا عن التحرش الجنسي، بتسمعوا عنه؟ أكيد. كل هذا بشؤم مخالفة الشريعة. من المحرمات التي استهان بها الناس تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية. جت على وجهي يا عم. تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية. إن أنت تبقى نازل من بيتك متعمد. خد بالك، نازل تقتل قلبك مع سبق الإصرار والترصد. كيف يقتل المرء قلبه؟ بالنظر المحرم. يا الله، اليوم بصبح ده مشكلة كبيرة، لأنه خالف شرع الله. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا ويحفظوا. فاللي مش هيغض بصره مش هيحفظ فرضه، هي نسبة وتناسب. صح ولا لا يا جماعة؟ طيب غضيت بصري، ها يظل فرجي محفوظا. يعني من بركات الاعتكاف مثلا لاخواننا انهم هادئ النفس، مستكين البال، كل واحد مستريح كده وهادئ. ليه؟ مش حاجه بتسيره، حافظ عينه وحافظ سمعه ما شاء الله، حاجه زي الفل. يخرج من الاعتكاف يركب اتوبيس الى تزنيق، يروح الكليه يلاقي كائنات حية غريبة ماشية، يمشي في الشارع يلاقي مش عارف ايه ده ايه ده. طيب هذه الكلام ده حصل، تعمل ايه؟ الواجب عليك تعمل ايه؟ الواجب شرعا ان تغض بصرك. في واحد ده يقول لي ايه؟ والله وعدك ان شاء الله ان اغض بصرك. اي جثة وحشة مش هبص لها خالص ان شاء الله، يعني اي واحدة الهبل الهبل مش هبص لها. انما ان الله جميل، يعني بالله عليك، يعني الحاجات الحلوه تخرج كده من تحت ايدي تعدي كده ينفع؟ امال احنا موجودين ليه؟ طلخه انت مش عشان ليه احنا صمام الامان في البلد هنا؟ لا، ازاي الكلام ده؟ ده اطلاق البصر ذنب، ولو كان في الشارع بقى كبير. ليه؟ لان انت كده جهرت بالايه؟ بالمعصيه. ثلاثه، انك شجعت على انتشار الفاحشه في الذين امنوا، لان انا ما بقترحش على الحرام انما انا لقيك بتقترح على الحرام وغيرك بيقترح على الحرام، انا كده اشعت الفاحشه في الذين امنوا. اربعه، اكون سببا في اضلال هذه البنت، لان البنت جبلت على حب الكلمه اللطيفه. البنت عندها كبرياء جبار، لو اتفشش هذا الكبرياء بيبقى انطلاقتها سلبيه او ايجابيه. سلبيه تفتحها على البحر تعملها جمعيه، وايجابيه ممكن ما شاء الله ربنا يكرمها كده وتستقيم ويكون بقى المساله دي سبب هدايتها. فانت بتشجعها على الانحراف السلبي، لما تحسسها بقى ان هي جميله وبتبشر ايه تقول لك ده انا بكره هوريك اللي احسن من كده. اذا فلا بد وان تنتبه لهذا يا عبد الله، انت الان لا ترتكب محظورا واحدا، انت ترتكب محظورات متعدده، ثم انت لا تثير الا نفسك. اللي بيضحكوا عليك ويقول لكم ايه؟ اصل البص ده بيساعد على تفريج الكف، واخد بالك انت عم ابراهيم؟ بيساعد على تفريج الكف، خلي عندك دم اقعد يا ابني. اقعد فيساعد هذا على تفريج الايه؟ الكبت. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط. لما اجيب بنزين واقرب من موعود النار ايه اللي يحصل؟ الدنيا بتولع. فانت بتعمل ايه؟ انت بتحط الكبريت جنب الايه؟ جنب البنزين، والمطلوب بقى ايه؟ ان هي ما تولعش. هل ده هيحصل؟ هو ما تولعش في حاله واحده بس، لو انت منزوع الدسم، يعني ما انتش راضي، لست من اولي الاربه من الرجال، انما لو انت من اولي الاربه هتولع. فيبقى عشان ما تولعش لازم تغض ايه؟ تغض بصرك. من المحرمات ايضا الدياثة. الدياثة المجتمع كله الا ما رحم ربي وقع في الموضوع ده. الدياثة ان انت تشوف الغلط وتسكت. الدياثة ان اختك تلبس استريتش وانت تقول لها الله يبارك لك يا بنتي، فتح الله عليك. الدياثة ان بنتك تنزل لابسه جيبه ضيقه وترك ومش عارف ايه، وحضرتك يعني راجل فاضل يعني قاعد في البيت بتاكل خيار. دي الدياثة يا جماعه. لما نيجي بقى نقيس القاعده دي، يبقى المجتمع كله ايه؟ ديوث الا من رحم ربي. ما عندوش غيره على المحارم. انتوا عارفين مجموعه قرود، مجموعه قرود، رجل رجل قرد زلب قرد، شوف شوف الغيره. يعني القرود ارحم من بعض البنادمين، عندهم غيره. بعض الحيوانات اذا شم رائحه ذكر في منطقة فيها أنثى قتل أنثى، بيقتلها ليه؟ علشان الذكر ده لا يسأل الجنين. يا الله، إنما إحنا فاتحينها على البحر، اللي عايز يتفرج يتفرج واللي عايز يشيل يشيل، أهلا وسهلا يا أخي. والبضاعة مش البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ومش عارف الكلام من ده. إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر ويقاس عليه شارب المخدرات، مدمن الخمر اللي بيتعاملوا مع بعضه شركاء، والعاق اللي مطلع عليه ابوه وامه، العاق والديون الذي يقر الخبث في اهل بيته. الثلاثه دول ربنا حرم عليهم الجنه. هتقول لي طب انا اقول لك انا على مشكله. ايه المشكله بقى؟ الوقت اله لب شخدي الخمار والازدار. ماشي؟ ماشي. بس هي مش مقتنع. ماشي. فهتقوم رايحه الكليه. ماشي. تقوم قال على الازدار. ماشي. طب واحنا عملنا ايه؟ عملت اللي عليك. نوح دعا ابنه واجتهد في دعوته فكفر ابن نوح. عمل سيدنا نوح اللي عليه ولا لا؟ انما ما تجيش تقول لها بقى شوفي اهم حاجه دي في المجتمع، اهم حاجه ان يعني ايه يعني بمزاجك. ده الكلام ده غلط. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. انا مش مطلوب ان ابني يرضى عني، انا مش هجيب وصله نت بالبيت. ليه؟ لان لو جبت وصله نت نوم هيموت، مش هجيب. طب ابني يرفض دماغه في انا نهيته عن المنكر وامرته بالمعروف وقلت له الحلال وعرضته الحرام واجتهدت على اصلاحه وبعدت الشر، اداه الشر عن بيتي. هينزل يتفرج بره يولع. وصلت لسه ما تستجبش لضغط ابنك، وانت ما تستجبش لضغط وقتك. ما تقوليش والله اصدقتي تعمل ايه؟ ايه اللي انت اختي تعمل ايه؟ ينفع الكلام ده يا جماعه؟ اذا لا يجوز شرعا لمسلم ان ياذن لاخته او لابنته او لمن كانت تحت ولايته ان تخرج من بيتها متبرجه. ايه هو التبرج؟ اظهار المراه محاسنها، ده معنى الايه؟ التبرج. وهو من البروج اي من الظهور. تظهر المراه بقى عورتها. طب عورتها تظهر ازاي؟ هي لو لابسه جيبه دلوقتي ضيقه اظهرت عورتها ولا لا؟ لو لابسه قميص حتى لو كان واسع شويه بس فوشيا او ابيض الوان خفيفه اظهرت عورتها ولا لا؟ امال الحجاب الشرعي ايه؟ من الاخر لا اسبال لا رقاب، ده الحجاب اللي يرضي ربنا. اي نوع من انواع الحجاب الثانيه دي حجاب متبرج. بيحكوا عليك يقول لك بقى ايه الطرحه المكرزه اللي مش عارف كل الكلام ده هوى لا اصل له في الشرع. وصلت؟ احنا عندنا في الشرع الابيض يس مفيش ايه؟ مش رمادي. وصلت ولا لسه؟ من المحرمات التي انتشرت بين عموم المسلمين التزوير في انتساب الولد لغير ابيه وجحد الرجل ولده. انتشر جدا. واحد مثلا حب ولد صغير في ملجا من الملاجئ فراح عنده وراح جايبه وبدل ما يدخله راح متبنيه، يعني كاتبه بايه؟ باسمه. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز، لان المساله دي سيترتب عليها احكام اخرى. سيترتب عليها احكام اخرى في مساله المحرميه وفي مساله الارث الى غير ذلك. فهذا يؤدي الى اختلاط الانساب وهذا مما لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فحرام عليه رائحه الجنه. وصلت؟ طيب واحده ارتكبت الحرام، ارتكبت الفاحشه عياذا بالله، ففي بطنها حمل، واخد بالك، وهي متزوجه، فادخلت على زوجها ولد ليس من صلبه. نشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال: ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. وصلت؟ اكل الربا هو من جمله الكبائر التي انتشرت عن طريق البنوك الربويه. عشان كده لازم تقول لابوك النهارده لو بيتعامل مع البنك الفلاني والبنك العلاني البنوك التعامل معاه حرام. اقتراض مش عارف ايه يقعد يلف عليك كده، هذا مما لا يجوز. القاعدة التي تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. الأزمة التي نحياها الآن سببها إيه؟ سببها الربا. الأزمة أصلا سببها الربا، لأن الربا كده أنت تدفع أضعاف مضاعفة على أصل الثمن، وبالتالي بيتخرب بيتك. طب ما قدرتش أدفع بيتعمل حاجة اسمها فوائد مركبة، خد بالك أنت، فبتكون النتيجة إن أنت ما بتدفعش ما بتدفعش ما بتدفعش لغاية لما تفلس. أنت تفلس وأنت صاحب شركة كبيرة، فبتقوم خارب بيت كل الأسر اللي تحتك. وصلت؟ فده مما يؤدي إلى خلخلة الاقتصاد العالمي. عشان كده ربنا حذر المرابين واداله النذير الاول، فلما ما بيستجيبولوش قال لهم ايه صريحه، قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اظن العالم كله شاف الحرب بتاعه الربا الفتره اللي فاتت، العالم كله مسلمه وكافره، انما المعلمين عندنا لسه برضه الدماغ مزنخه. يقول لك لا لا اصل ما خدوش الضمانات الكافيه، ده اللي بدعوا العلمانيه اللي هم الامريكان والافلام دول، واخد بالك، اللي بدعوه واللي بدعوا النظام الربا والعالمي، بيقولوا انه لن تستطيع السوق العالميه ان تصل الى حاله من حالات الاستقرار الا ان تصل الفائده الى صفر، وهذا لا يكون إلا بضمانات الاقتصاد الإسلامي. وبعثوا للجامعات الإسلامية عايزين أساتذة الاقتصاد الإسلامي يعلمهم الخبر عندهم. المعلمين هنا يقول لك أصل ما خدوش إيه؟ ضمانات كافية. أحيانا أحيانا فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعز عليهم ان هم يعترفوا ان الاسلام هو الحق. يعز، ما لو اعترفوا ان الاسلام هو الحق في الاقتصاد هيبقى هو الحق في ايه؟ في الاجتماعيات، هو الحق في السياسه، هو الحق في الاخلاق، هو الحق في التعليم. يقول لك لا لا لا لا لا لا، هتفتح عليا السكه ليه؟ اقفل الباب ده. لهذا قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب اللي بيسمع من ودن اليمين ويطلع من ودن الشمال بقى يروح يشتغل محاسب مش عارف في بنك ايه، يروح يتعامل مع البنك الفلاني يقول لك انا عايز قرض عشان انول مشروع صغير، نقول له لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، أي في الإثم. لعن، اللعن القرض من إيه؟ اللعن القرض من إيه؟ من رحمة الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. من المحرمات كتم عيوب السلعة وإخفاعها عند بيعها. عايز أبيع موبايل، فالموبايل فتح، فلو قلت إن هو فتح إيه اللي يحصل؟ ثمنه إيه؟ آه، فغش بقى. أشوف واحد كده خام، أقول له شوف بقى الموبايل ده مفيش زيه، بيتكلم لوحده، بيبعت لك 50 رسالة يوميا ببلاش. لا بس ده الشركة، لا قال له أصل الموبايل ده غير الشركة، الموبايل ده مش استثناء. ويقعد يحلل البضاعة ويضحك على الزبون لغاية لما الزبون يحصل له ايه؟ يشرب الايه؟ الموضوع ده، هل هذا حلال أم حرام؟ الجواب أنه لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدق الشرط الأول، وبينا الشرط الثاني، بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما. تكسب 1000 جنيه من حرام بالطريق ده؟ اه، بس ما بيبقاش معاك منهم شلل. يقول لك خسرت هوا، بس بخرت. ما هي دي بقى محقت بركة بيعهما. كسبت 1000 جنيه من الحرام، جالك مرض ب 1000 ونص، مش ايه مشكلة؟ اخي بالك كان في حتى مثل قديم كده يقول لك طماع بناله بيت فلسانجي سكن له فيه. هو كده ما تخافش يعني كما تدينه ايه كده. من المحرمات البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. اظن دي منتشرة جدا صح ولا لا؟ التكسبية واللي بيبيع قوطة واللي فتح محل واللي فتح مكتبة واللي مشغل تسجيل والرجل قاعد يخطب الجمعة لنفسه يقف على المنبر ينحر في زوره واول ما يقيم الصلاة تلاقي الإيمان نزل واستجدت فرشت الله أكبر حرما يا حاج محمد أيوة يا حاج إسماعيل دي صلاة الجمعة. طيب حكم البيع والشراء بعد النداء وهو الإمام على المنبر والجواب أنه حرام. فكل كسب في هذا الوقت كسب محرم. بل وإذا أذن مؤذن الصلاة ولا يزال محلك مفتوح فكل كسب في هذا الوقت كسب محرم. بعض الناس بيتحايل يقول لك ايه اروح انا اصلي واسيب العامل بتاعي فاتح الايه المحل ومن راجع يوم هو ايه رايح يصلي يقول له حرام اصلا البيع والشراء وقت الصلاة ده حرام ده محرم لا يجوز. يعني وقت الصلاة المحل تجيب دورك وتقوم رايح ايه. طب لو بعت في الوقت ده يبقى ده البيع المحرم. الله الرجل يطلع مثلا بعد ما يبيع بقى كده فيطلع يلاقي مراته قاعدة بقى شيطة والعيال قاعدين يزعقوا فيهم الرجل شيطة كمان يا ولاد كذا كذا هو اللي بسرق ربنا يعلم ده كل قرش من حلال. نقول له ما انت ما تعرفش الحلال والحرام ما هو فيها فلوس حرام ايه ده رخر تمرتها عندك ايه إني لأعلم معصيتي في دابتي وامرأتي كما يقول الحسن. خد بالك أنت إزاي؟ يبقى يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب وفي بقية الأيام وفي بقية الأذان ها يحرم البيع والشراء في أثناء الإيه؟ في أثناء الصلاة. القمار والميسر من جملة المحرمات التي استهان بها الناس. خد بالك أنت والميسر ده دلوقتي له صور من ذلك ما يعرف باليناصيب. تسمعوا عنه؟ تسمعوش عن اليناصيب؟ أنتوا صغيرين يا جماعة. اليناصيب ده كانوا زمان يلفهم بورق كده ويقوم كل واحد بيشتري ايه ورق زي شات استثمار كده ويقول لك شوف بقى الورق اللي هتفوز في اللوتري هتقوم واخده مثلا 100,000 جنيه في اللوتري. طب اللوتري دي ده دهن الواحد اللوتري ده قمار. خد بالك انت ازاي يا هذا المكسب حرام ودي ابسط الصور بتاع زمان. طب نشوف بقى الصور المنتشره شراء ارقام بمال يجري السحب عليها فالفائز الاول يعطى جائزه والثاني جائزه والثالث جائزه في جوائز متعدده قد تتفاوت هذا داخل في القمار المحرم. هذا داخل في القمار المحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سق إلا في خف أو نصب أو حافر. ثانيا أن يشتري سلعة بداخلها شيء مجهول أو يعطي رقما عند شرائه للسلعة يجري عليه السحب لتحديد الفائزين. ليه؟ لأن كل واحد مش هياخد نصيبه هيبقى واحد أو اثنين بس. طب والناس اللي دفعت ديا بالسلامة بقى يروح عليها كل الايه الفلوس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرض وده من الغرض زي بالظبط اللي يقف يقول لك ايه كل اللي على العربيه 200 جنيه. ففي حاجات على العربيه محظوره في علب، فتيجي تفتحها يقول لك لا ممنوع فتح الايه؟ ممنوع فتح. طب ايه يا عم اللي جواك؟ هو كده تاخد نصيبك وخلاص. هل هذا يجوز؟ فالجواب انه لا يجوز. من صور الميسر في عصرنا عقود التأمين التجاري اللي هو التأمين على الحياة والمركبات والبضائع وضد الحريق والتأمين الشامل، هذا كله أفتت مجامع الفقه الإسلامي بحرمته لاحتوائه على الغرض والغبن. ومن جميع صور المقامرة ما يعرف بأندية القمار اللوتري، وفي أندية الروتاري، دي أندية يدخلها كبار القوم وعلية الناس، خد بالك أنت إزاي، وهي تخدم أهدافا صهيونية، فينبغي أن ينتبه الناس لذلك. كذلك من الميسر إن بعض الناس تروح مثلا سايبر أو يعملوا دورة فيلعبوا ويقول لك اللي يفوز هو اللي إيه؟ لا، اللي يفوز ما يدفعش والخسران هو اللي يشيل القصة دي. والجواب أن هذا لا يجوز، هو داخل في معنى الإيه؟ داخل في معنى الإيه؟ القمار والميسر. أيضا من المحرمات السرقة اللي احنا بنسميها التمييز، واحد مثلا يوم عاجبه قلم يوم ايه نايم عليه، اخد بالك انت ازاي، اي واحد عاجبه مثلا مش عارف جراب موبايل يتوكل على الله يدخله في العقل، اخد بالك انت ازاي، كل هذا من السرقه. والله تعالى يقول والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. لو كل واحد تخيل ان ايده اليمين طايره في هذا المجتمع يبقى هتمشي تلاقي ايه؟ يعني تقريبا والله اعلم هتمشي تلاقي مثلا ما يقارب من 60 او 70% من الناس ايديها اليمين والشمال ورجليها اليمين والشمال طايره. خد بالك انت ازاي؟ ما مشكله كبيره جدا. السرقة، السرقة من الكبائر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة. تخيل انت يوم القيامة تتطبخ بقى، واحد سرق بيضة في الجيش، كان قاعد في الجيش ولا بتاع، فراح رايح من ورا الضابط راح ايه لقيت له بيضة، يجي يوم القيامة كده والبيضة في ايديه، واحد تاني سرق علبة تونة ولا علبة سردين، يجي يلاقي، ما هم دايما الشعوب بالذات الشعب المصري ديني يعني بيسرقوا الحاجات اللي هي اكل وحاجات من كده، خد بالك انت، الا من رحم ربي. واحد تالت سطى على المدرس السنوي بتاعه، كان مثلا المدرس السنوي الشهر 12 يقوم نايم على الشهر، يا ولاد كلكم سددتوا، ايوه يا استاذ انا اول واحد دفعته لحضرتك، حضرتك ما انتش فاكر المنديل اللي انا كنت حاطه جنبك وخد، يا نصاب، واخد بالك انت ازاي؟ الكلام ده بيحصل منتشر، انا يمكن بدي صور واقعيه شويه. مثلا واحد مثلا اختلف مع شريكه عايز ينهبه، عايز ينهبه ياكله، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يا الله، يسرق الحبل فيقطعوا ايديه، امال اللي بيسرق الغسيل بيعملوا هيذبحوه، انت واخد بال فضيلتك، امال اللي بيسرق ده امه، اللي بيسرق أمة اللي بيجوح امه ده يعملوا في ايه؟ مش عارف الصراحه. يبقى من الكبائر اخذ الرشوه واعطاؤها. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، فافتح مخك فياكل على افاك يوم القيامه. اخذ الرشوه من الكبائر، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراعي والمرتشي والرائش. الرائش اللي هو الوسيط ملعون، دخل في اللعب. يبقى الراشي ملعون مطلوب من رحمة الله والعياذ بالله، والمرتشي ملعون، والرائش اللي هو الوسيط ملعون، نسأل الله السلامة والعافية. غصب الأرض من الكبائر اللي احنا بنسميها يحط ايده عليه او اخذها بوضع ليه؟ بوضع اليد. يجي مثلا على حته ارض بتاع جاري يقوم مصورها وبتاع بطوب دي بتاعته، ارفع ضميرك. يقول لك بقول لك ايه؟ ارفع ضميرك احفظ دماغك في الحيط. يا عم حرام عليك، ده حته الارض بتاعت عيالي. لا عيالك ولا عيالك، احفظ دماغك في الحيط. فكرني بالراجل اللي هي دي بقى يعني نكته فيها على غصب الارض، الراجل اللي سرق موبايل. فالاخ اللي سرق منه موبايل يعني كان ب 2000 3000 جنيه يعني، فكان هيعيط. فاتصل بقى اللي كان وقع في ايد رحيمه ولا بتاع، فقام على رحمه اتصل السلام عليكم وعليكم السلام. قال له الموبايل بتاعي. قال له ايه؟ قال له الموبايل اللي كان بتاعي. فهي دي. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ضرب شفرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى آخر سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. طيب لو واحد استثمر حتة أرض أو نزل أرض صحراوية مش بتاعت حد فأحياها، قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. مش فارق من الاثنين. وصلت لسه؟ من الكبائر استيفاء العمل من الأجير وعدم إيفائه أجره. إن أنت تجيب واحد تمرمطه وفي الآخر ما تديلوش كل حقه، تذل أنفاسه. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب والمماطلة مع هؤلاء؟ لا تجوز، لا تجوز. مع إخواني كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غضب، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. دول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه خصمهم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يكون خصيما أيضا لهم يوم القيامة. من الكبائر عدم العدل في العطية بين الأولاد. يبقى في أب بيعمل إيه؟ بيميل ابن على ابن، فيعمل إيه؟ يوم يدي لابنه دول وما يديش لبقيه ولاده. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ماشي يا اخواني. من الكبائر شرب الخمر ولو قطره واحده. شرب الخمر ولو قطره واحده. قال تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب ليش الخمره؟ سيدنا النبي يقول له ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر. المسكر ده اللي هو ايه؟ الخمر. ايه الخمر؟ ايه الخمر؟ والمخدرات. الخمر والمخدرات. طب نشوف عهد ربنا كده. ان لله ان على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينه الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينه الخبال؟ قال: عرق اهل النار او عصاره اهل النار، والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني باسناد صحيح، قال: من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. اظن انت في ليله العيد الرجاله اصلا مربطه على الخمر من بدري. كيف الا من رحم ربي؟ او بنقول له: من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. عياذا بالله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مفتر حرام. المفتر ده يدخل في السجائر، يبقى كل مسكر حرام وكل مفتر حرام يدخل في الايه؟ السجائر. يبقى السجائر حرام ولا لا؟ حرام وكبيره عشان انت بتجهر بيها. ثلاثه كمان انت بتجرأ خيرك عليها. أربعة بتهلك صحتك. خمسة بتهلك مالك تبقى سفيه، يعني يحق لأهلك إن هم يحجروا عليك. يا الله، كل ده عشان شرب الذرة. طب ما تتوب بقى من السجاير وتخلي عنك دم مسكك. قال صلى الله عليه وسلم: ده لو مات منها تبقى مشكلة. لو ثبت إن سبب موت إنسان السجائر يخشى عليه أن يكون ميتا منتحرا. وهذه موعظة رسول الله لمن يشرب الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن عاد وتاب تاب الله عليه. الحديث في ناس بقى تاخد الموضوع ده حلوة، يقول لك لما يشرب خمرة بيعمل ايه؟ يقول لك بقى صلاة بلا بتاع، ما هو ده قال لك لا تقبل له صلاة بلا شجع قلب. هل هذا يجوز؟ والجواب أن هذا ايه؟ لا يجوز. من الكبائر شهادة الزور. شهادة الزور دي يا اخوانا بتحصل كتير بقى. انتوا عارفين في واحد يبقى عرض حلقي كده، ويبقى قاعد معاه شويه نصابين كده، فيجي واحد يقول له: ايه انت عايز ايه؟ عايز اشهد لك بايه؟ وتديني كام؟ دي شهاده ايه؟ شهاده زور. واحد بيقول لك: ايه رايك في فلان اللي متقدم لاختي؟ قلت له: ده راجل محترم وممتاز. هو لا محترم ولا ممتاز، يبقى ايه؟ شهاده ايه؟ زور. بيسالوك: ايه رايك في فلان؟ والله فلان ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، راجل من اهل الصلاح، ولا انت تعرف عنه حاجه. ممكن يكون كده بس انت ما تعرفش عنه حاجه، تبقى شهاده ايه؟ تبقى شهاده زور. يبقى لا تشهد الا بما تعلم. قال ربنا تبارك اسماؤه: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فدلت فقال ألا وخروج الزور ألا وشهادة الزور. من المحرمات سماع المعازف والموسيقى. العيال اللي بيشغل العربيات بتاعتها دي مثلا، اللي ماشي في الشارع مشغل موبايله على الاغاني، اللي بيحط الهيدفون وبيسمع الاغاني، كل هذا حرام. بس لا حرام مطبقه القاعده، يبقى حرام سماعها في الشارع بقت كبيره لانها ايه يضرب الايه بالمعصيه. طب تخيل بقى ومشغل بصوت عالي ومصدع دماغي، يبقى حصل ضرر للمسلمين، دخل بقى في كبيره ثانيه وهي كبيره إذاء مسلم. الله. اربعه، ان لو بيشغل كلام مسف فكل شويه واحد يسب ويقول عن فيه شال وزره. خمسه سته يا لهوي كله يا ربي، مجانين بيسمعوا الاغاني دول، مجانين مجانين والله. يدفع في الشريط اللي مش عارف اخر شريط لعمرو بن دياب رضي الله عنه، انك يدفع 40 جنيه يا ليه يا اخويا؟ 40 جنيه ده انت تكفل اسره ب 50 جنيه. والله والله العظيم عندنا في المنطقه بيكفلوا اسره ب 50 جنيه اسره. والولد الصايع يروح يشتري شريط ب 40 جنيه. لك ده الشريط الحديث ده مش عارف ايه، والوقت عم بينزلوا سيديهات واحضر نسخه من التقليد ومش عارف ايه الكلام ده. ايه الكلام ده؟ قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري باسناد متصل: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرة، الزنا، الصداقة، الارتباط، والحرير، حرير صواعي، والرمل، بيقول لك مشروبات روحية، والمعازف اللي هي آلات الغناء. يستحلون يعني بيحاولوا ان هم ايه؟ يحللوا، يجيبوا شوية مشايخ. ايه راي حضرتك في الاغاني؟ والله الاغاني اذا كانت ما بتوصلش الغرائز واغاني جميله ومش عارف ايه لا باس بها، لا باس بها. يعني الغناء بتاعنا ده انت بتتكلم عن مين؟ عن كوكب المريخ ولا عن مصر ولا عن ايه بالظبط؟ يعني بحبك يا حمار دي حلال ولا حرام؟ بتتكلم عن الواقع ده؟ تتكلم على اغاني الممثله الفلانيه او المغنيه الفلانيه، مش عايز اقول اسماء طبعا عشان ما ادنسش المجلس، ان دول ناس اقذار، فإذا ذكرت أسماؤهم تدنست مجالس الصالحين. يقول لك شوف بقى: ولما اسمع له الحجة، يعني لا آية ولا حديث ولا بتاع، وأنا أخي بسمع أم كلثوم. وأنت مين أنت بقى؟ عشان تشرع من دون الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ اهدي. ويجيبوا لك بقى الولية الثانية اللي هي واخدة من حواجبها دي وبتاع الدكتورة. أيوة يا دكتورة، إيه حكم الدين في الأغاني؟ والله حضرتك الأغاني جميلة والإسلام ما بيمنعش أي حاجة فيه. إن الله جميل يحب الإيه؟ إيه الجمال؟ هو مش أجمل من كده؟ إيه؟ يعني دلوقتي يعني ده حلال ولا حرام؟ التالت يطلع يقول لك الاغاني حلال حلال حلال على مسؤوليتي الشخصيه. والله كنت يوم القيامه بقى هتقول حلال حلال حلال على مسؤوليتي الشخصيه، واخد بالك انت ازاي؟ فطبعا يا اخواني هؤلاء لا يسمع لهم اصلا، هؤلاء لا يجوز لك ان تسمع لهم. هتقول لي بس ده الاستاذ مش عارف يمعت ايه، يا عم استاذ مين؟ سيبها لله، ما انت عارف الاستاذ ده جابها ازاي؟ استاذ مين يا عم؟ الراجل والله العظيم انا سامع الموضوع ده بنفسي، يعني الراجل بيقول له اغاني المطربه الفلانيه. تخيل المذيع لما يستهزئ بالشيخ، هو مش شيخ ولا زفت، المعلم اللي جايبه ده واخد بالك، اللي بيقبضه اخر الفرق على الكلام اللي بيقوله، فبيقول له يا مولانا انا اغاني الاخت فلانه، الاخت الاخت ترازي، فبيقول له اغاني الاخت مش عايز اقول والله سيدي عشان بس انتوا صايمين في الايه تعبان، الاخت فلانه يعني رايحه روحة فين؟ قال له دي كده. تخيل ده شيخ، تخيل ده راجل ازهري ومعمم ويقول الكلام ده، وفضائيه وفضائيات، ازاي الكلام ده يحصل؟ ازاي الكلام ده يحصل؟ فده كلام عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في اخر ايام هذه الامه خسف ونسخ، وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف، لما يقدموا الممثلات والمغنيات ويخلوهم هم اللي في المقدمه، يبقى على العوض في الامه دي. الغناء بريد الزنا وينبت النفاق في القلب، وعلى وجه العموم لا يجتمع في قلب حب القران والغناء. بالاخر تخيل الناس ما تغنش، تسمع تلاقي الراجل اول ما بيشغل شريط القران، شريط القران بيقعد قد ايه؟ 10 دقايق ولا ساعه، بعد كده صدق الله العظيم كفايه كده بقى شغله. تيجي تركب انت مثلا معاه لو مسافر مثلا من المنصوره القاهره، تقع قريتك مع واحد بقى حالته اطراف، قال لي لا ما شاء الله قدر الله، يمكن الحمد لله مش على الحظ يعني، قال لي اركب، فيقول لي شوف بقى احنا نشغل اغاني قبل ما تركب. من الاخر اقول له شوف يا ابني روح ربنا يسهلك توكل على الله. تيجي تركب يقول لك شوف بقى، لا تقول لي حلال ولا حرام، طبعا انا لو ركبت وقلت له فهو عمل من كده يعني بوريه رحله ما ينساهاش. لازلت اذكر وانا كنت مجند في الجيش، طبعا ما كانش بقى في ناحيه وبتاع وكلام من ده، هم متعودين بقى ان العساكر دول يعني ايه ناس طيبين يعني. فكان معايا المصحف بتاعي والراجل مشغل اغاني، فقلت له يا اخي الحبيب يعني ايه في الكلام؟ قال لي بس خلاص الدفعة بس يا سيد كملي كده. انا قاعد ابص له في ايه؟ هيكون ينزغلي. رحت مطلع المصحف لغايه لما راجل حل حقي من القدش. تخيل الناس تنكر على مين؟ على مين بقى؟ على ايه طبعا؟ يقول لك هو الاسلام ده لكم كده؟ يقول لكم شغلوا القران والاغاني شغاله، اقفل القران طبعا وسد الامام. ايه يا اخوان دي؟ انتوا فاهمين الاسلام غلط. طب فهمنا الاسلام الصح. افهمك ايه؟ لا، لما الاغاني تشتغل يحرم ان هي تتقفل. طب دي محرمه، مين قال لك ان هي محرمه؟ واخد بالك؟ كلام عجيب يا جماعه. يقول لك واذا قرئ القران فاستمعوا له وعزي تسمعوا فاقفلوا. فاستمعوا له وانصتوا، قال جمهور المفسرين هي في الصلاه. يلا يا عم. يعني دلوقتي ممكن اشغل القران في بيتنا من باب التمرد بيه؟ اه، حتى لو محدش يسمع. يلا يا عم، اي خدمه. يعني دلوقتي لو شغلنا القران بالعربيه وقعدنا نتكلم مفيش مشاكل. مفيش قرآن من هتكسب حسنة ولا ايه؟ وسيئ في الخاص. ايه اللي مسجل؟ أنا بشتغل سواق تاكسي وبيقولوا لي كل شوية شغل أغاني، فأنا خلاص يا عم لا تشغل قرآن ولا ايه؟ ولا أغاني، شيل المسجل كمان. يبقى لا كسبت حسنة ولا ايه؟ ولا سيئة. آخر محرم من المحرمات تحلي الرجال بالذهب والتشبه بالنساء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء. المخلف اللي هو مين يا جماعه؟ الفضول، ينفض بنطلونه، اللي بياكل لبان، اللي مطول شعره، اللي فاتح صدره، اللي حاطط سلسله ذهب، اللي حاطط خواتم ذهب، اللي حاطط قمصين، اللي حاطط سلسله. حضرتك لعن رسول الله كل من هذا وصف. لعن رسول الله ذلك، تعرف اللعن يعني ايه؟ الطرد من رحمه الله. شفت الموضوع كبير ازاي؟ والمترجلات من النساء، لما تلاقي واحده لابسه لك بنطلون وماشيه تزعمك وبتخرم صوتها وبترفع صوتها عليك، هذا كله هذا حرام ولا لا؟ اه ملعون من يفعل هذا. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، واساله سبحانه ان يغفر لنا زلاتنا واثامنا. وارجو ان كنت قلت كلمه ابت بعض اخواننا ان يستريحون عذرا، فان لم نكن لنقصد الا الخير، ولم نكن لنقصد الا تقرير المعلومه، حتى لا يكون الدعاة بأطروحاتهم في جانب، وتكون الأمة كلها بواقعها المرير، لا سيما واقع الشباب في جانب آخر. والله نسأل أن يجمعنا بكم دوما على خير، وهو ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تبارك أسماؤه، إخواننا بقى الراغبين في طلب العلم والالتزام والمتابعة هيبدأوا إن شاء الله يتصلوا بينا ونقول لهم على الاماكن اللي ممكن يقولنا فيها، وان شاء الله تبدا متابعتهم العلميه والتربويه حتى يعني يرقى هؤلاء في الطلب. اما ان يترك الانسان نفسه لنفسه فان نفسه مهلكه، فان نفسه مهلكه. فان شاء الله اخواننا باذن الله تبارك وتعالى بعد رمضان يتصلوا علينا، وان شاء الله عز وجل هنقول لهم ازاي ينشر، ويبداوا ان شاء الله تبارك وتعالى في دورات علميه وتربويه. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.